الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. إذا مضت ليلة 27 من رمضان، إذا ببعض الناس وظنوا أنهم قد أدركوا ليلة القدر، إذا بهم يقصرون في العبادة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، فما يدريك يا أخي أي يوم تدرك فيه الخير، وأي يوم تدركك الرحمة فيه، وأي يوم تعتق فيه من النار، وأي يوم تصيبك فيه نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى. فاغتنم هذه الساعات الباقية من شهر رمضان، اغتنم ما فيها من بركة وخير ورحمات، تقرب إلى الله عز وجل بالقربات وبالطاعات وبالعبادات، لعل الله عز وجل يرحمك، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لك الرضوان. فإن الخيل إذا كانت في آخر السباق، إذا بها تجد وتسعى وتسير بسرعة كبيرة حتى تفوز، فلا تكن الخيل أفطن منا، هي تسرع ونحن نتخاذل، هي تسرع ونحن نتباطأ. فاغتنموا هذه الأوقات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق فيه رقابنا من النار، وأن يعفو عنا، وأن يرحمنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً، ونفع الله عز وجل بكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.